السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء 22 من شهر ربيع الأول عام 46 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال البحث في أبواب الربا، باب ما يجري فيه الربا. تقدم حديث وكان الموقف على لفظ من رواية حديث أبي سعيد الخدري. قال الإمام المجد رحمة الله عليه في كتاب المنتقى من كتاب البيوع في باب ما يجري فيه الربا، قال: وفي لفظ: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. رواه أحمد ومسلم. وهذا من عندهم طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه. وهذا الحديث في معنى ما تقدم في رواية أبي سعيد التي ساقها قبل، وهي أبسط من هذه الرواية، وهما روايتان، رواية متفق عليها، وأيضا الرواية الأخرى كما سبق الكلام عليها، وفيها ذكر البر والشعير والتمر والملح. وهذا كما سيأتي أيضا في حديث عبادة بن الصامت حيث جمع الأصناف الستة، وهذا ورد في أخبار كثيرة سيذكر مصنف رحمه الله شيئا منها. وتقدم اختلاف العلماء في علة تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وأن المشهور من المذهب وهو قول الأحناف أنه أن كون الذهب والفضة كونهما موزونين، فلا يباع أحدهما بالآخر، لا يباع الذهب بجنسه إلا مثلا بمثل، يدا بيد، ولا تباع الفضة بمثلها إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، سواء بسواء، يدا بيد. وهذا وذهب، والقول الثاني في هذه المسألة هو قول مالك والشافعي رحمه الله أن العلة فيها الثمنية أو جوهرية الثمنية، والفرق بينهما أنه إذا قيل مطلق الثمنية على هذا يلحق به بالذهب والفضة ما كان مثلهما، وإذا قيل جوهرية الثمنية فإنه تكون العلة قاصرة لا متعدية ولا يلحق بهما غيرهما. وهذا القول وهو كون العلة أنهما ثمن الأشياء هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وأيضا الذي يقتضيه المعنى وقاله كثير من أهل الشافعية وكثير من المتأخرين منهم، وهو مقتضى أيضا قول مالك رحمه الله، بل دل عليه قوله رحمه نصا وسبق الإشارة إلى هذا، أن المعتبر في ذلك ما يتعامل به الناس حتى ولو تعاملوا بالجلود كما قال مالك رحمه الله. وهذا كلام مشهور عن مالك رحمه الله، ولهذا الذي استقر عليه كثير من محققي الشافعية رحمة الله عليهم أن ما كان ثمنا من غير الذهب والفضة فإن حكمه حكم الذهب والفضة، وأن علته علة الذهب والفضة، وأنه يجري فيه الربا. وهذا هو إحدى الروايات أو الروايتين عن أحمد رحمه الله، وأن هذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام وشيخه ابن أبي عمر وشيخ شيخه ابن قدامة رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم رحمة الله عليهم وجمع كثير من أهل العلم. ويكاد أيضا القول في هذا العصر بل منذ أزمنة أن يطبق أهل العلم في هذا الزمان على القول بذلك إلا من شذ في هذه المسألة، وتقدم الإشارة إلى من شبه في هذه المسألة، وأشار إلى مسألة الفلوس وكلام أهل العلم فيها، وبيان أن الذين قالوا إن الربا لا يجري في الفلوس هذا على اعتبار أنها ليست أثمانا معتمدة، إنما قد يتعامل فيها بها في الأشياء التي قيمتها يسيرة جدا يسيرة جدا، فقد يحتاج إلى مثل هذا فيتعامل بهذه الفلوس أما لو كانت هذه الفلوس هي التي يتعامل بها وهي العمدة في هذا، وخصوصا إذا غاب الذهب والفضة فإن العبرة بما يشكه السلطان أو بما يعتبره عملة في لكل بلد بحسبه. وفي هذا الزمن صار لكل بلد عملة، واستقر الأمر على هذه العملات، وأن الربا يجري فيها فهذا هو الصواب في هذه المسألة. وكذلك أيضا يبين ضعف القول بأن العلة في الذهب والفضة أنهما موزونان، وأنه لا يباع أحدهما بالآخر بجنسه وزنا، يجي أن العلة كونهما موزونين، أن هذه العلة لا معنى فيها، إنما المعنى الذي يقتضيه النظر هو كون هذه الذهب والفضة يتبادل أو تكون وسيطا في التعامل في الشراء في البيع والشراء وسائر أنواع التعاملات. وكل هذا سبق الإشارة إليه كما هو ظاهر من كلام أهل العلم في هذه المسألة. ولهذا قال في هذا اللفظ: لا تبيع الذهب بالذهب، وهذا يشمل جميع أنواع الذهب، الذهب خصوصا والفضة أيضا، فإنه يحرم الربا فيها على جميع حالات، سواء كان خاما أو مضروبا أو يعني لتوه استخرج ولم يستخلص، وله أحكام كثيرة في جميع أحواله الربا يجري فيه، لأن هذا هو وردت فيه النصوص عموما، ثم جاءت نصوص خاصة في الذهب المضروب وفي الفضة المضروبة كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما وجاء ذكر الذهب وبالذهب والورق بالورق، وهذا يبين قوله ولا الورق بالورق أنه ليس المراد به الدراهم المضروبة، بل عموم الفضة لأنه قابل بالذهب، فيشمل جميع الذهب بأنواعه المضروب وغير المضروب، وكذلك الفضة التي جعلت عملة يتعامل بها، ودخلتها الصنعة وصارت دراهم، أو دخلت الصنعة في باب الذهب وصارت دنانير فهذا يجري فيه الربا، وهذا محل إجماع من أهل العلم في ربا النشأ. وكان فيه خلاف قديم عن ابن عمر وابن عباس وأسامة رضي الله عنه بعض الصحابة، لكن استقر الأمر على أن ربا الفضل يجري فيها، وأنه لا يجوز أن يباع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين، لا يجوز ذلك، وأن ما ذكر ابن عباس رضي الله عنه إنما هو استدلال بالمفهوم في حديث أسامة بن زيد كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة. ولهذا لما قيل لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن ابن عباس لا يرى بها بأسا يعني في بيعها بالتفاضل بها، فقال أنا ذكرت له ذلك فقال أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن حدثني أسامة. ثم ذكر الحديث فبين له أبو سعيد رضي الله عنه ما جاء في ذلك، فرجع ابن عباس وجاء أيضا خلاف عنه رضي الله عنه أيضا في هذه المسألة، ومنهم من قال إنه لم يزل يفتي بجوازي حتى مات، لكن في هذا نظر لأن الرواية صريحة كما في البخاري من حديث سعيد الخدري وكذلك في صحيح مسلم ما يدل على أنه رجع، وهذا هو اللائق به رضي الله عنه، لأنه حين بل قال أبو سعيد في لفظ قبل يعني كأنه قبل أن يكلمه سنكتب إليه حتى لا يفتيكم بهذا أو كما قال رضي الله عنه. وفي هذا كمال شفقتهم ونصحهم رضي الله عنهم، وأن العلماء قد يختلفون في مثل هذه المسائل، فإذا بلغه الدليل والنص وقف عنده، هذا هو هديهم رضي الله عنهم. وابن عمر كذلك كان يقول ذلك ثم رجع، والروايات عنه أيضا صريحة في هذا رضي الله عنه. وحديث لا ربا إلا أن في النسيئة يعني أنه إما أن معظم الربا في النسيئة كما يقال لا عالم إلا زيد أو نحو ذلك، وهذا أسلوب في الحصر معروف، وليس المعنى أنه ليس هناك علماء آخرون غيره مثلا، لكن لأنه مثلا كبيرهم أو مقدم نحو ذلك. كذلك الربا الأكبر والأعظم هو ربا النسيئة، بل جعل جماعة من أهل العلم أن الربا الفضل وسيلة وذريعة إلى ربا النسيئة، وأن تحريم ربا الفضل لأجل سد الباب على ربا النسيئة، ولهذا جاز منه ما يحتاج إليه كما في مسألة العراية. وأيضا من وجوه الدلالة أنه قيل إنه منسوخ لكنه ضعيف القول بأنه منسوخ هذا الحديث، وقيل في قوله أنه قال كما حديث أسامة رضي الله عنه لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، كما تتقدم أنه قيل معظم الربا في النسيئة، أو أنه وسيلة، أو أن الدلالة لا ربا في النسيئة دلالة بالمنطوق على الربا النسيئة، ودلالة بالمفهوم على حل ربا الفضل. وجاءت الأحاديث الصريحة في الصريحة الكثيرة أنه قال سواء بسواء، مثلا بمثل، مثلا بمثل، لا فضل بينهما، حديث كثيرة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على تحريم ربا الفضل. وهذا المنطوق صريح والمنطوق يقدم، ثم المفهوم إذا عمل به في صورة واحدة من الصور التي يدخل فيها عموم مفهوم المخالفة يكفي في العمل به، كيف والأحاديث الصريحة واضحة في تحريم ربا الفضل. فقوله لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق، كما تقدم الورق بالورق المراد بالفضة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، كذلك الذهب سواء كان خام أو كان مضروب، على كل أحواله لا يجوز بيعه بالذهب إلا مثلا بمثل، وزن بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، يدا بيد. وقد مثلا يقول قائل كيف مثلا يباع، مثلا يبيع الذهب بالذهب إذا كان متماثلين، ربما مثلا يبيع دينار بدينار دينار مثلا دينار بدينارين يكون أحد الدينارين مثلا يكون أحد يعني دينار بدينار يكون أحد الدينارين فيه كسور أو نحو ذلك أو فيه غش مثلا، فيأخذ الدينار الخالص بالدينار المغشوش مثلا أو نحو ذلك من الصور، من الصور كما لو باع مثلا ذهبا خالصا بذهب مغشوش وزنهما في الظاهر وزن واحد، لكن عند التحقيق أن هذا مغشوش وهذا أو فيه شيء غير الذهب من نحاس مثلا أو بلاديوم ونحو ذلك مما يوضع فيه لأجل أن يلتحم بعضه ببعض مثلا، إلا وزنا بوزن، وزنا بوزن. المصنف رحمه الله ساق هذه اللفظة لأجل هذه الزيادة، أما ما أما نفس اللفظ الأول الذهب بالذهب والفضة تقدم، هذا تقدم في حديث أبي سعيد الخدري بروايتيه، لكن هنا قال إلا وزنا بوزن، فبين المعيار في إشارة إلى المعيار وهو الوزن، وأنه لا يكون معياره إلا بالوزن، لأن لكل صنف من هذه الأصناف معيار يعلم به، فكما أن الحبوب يعرف تماثلها بالكيل، وإن كان بعضها أرزن من بعض وإن كان بعضها أثقل من بعض، فليس المعيار الوزن، المعيار الكيل، فقد يبيع مثلا حنطة خفيفة بحنطة ثقيلة مثلا، قد يبيع مثلا أيضا بعض الأنواع الأخرى أرز مثلا بأرز أحدهما ثقيل والآخر خفيف، فلو وضعته في الميزان وضعت هذا الصاع في الميزان كان مثلا 2 كيلو ويزيد مثلا، والثاني قد يكون 2 كيلو وأقل من 2 كيلو مثلا، أو يكون أحدهما 3 كيلو مثلا في الميزان لثقله، والآخر يكون كيلوين 2 كيلو ونصف مثلا، هذا لا يؤثر، لا يؤثر إذا استويا في باب الكيل. فذكر هنا معيار، المعيار الذي يحصل به المثلية، يعني قال مثلا بمثل، كان قال يقول بماذا يكون المثل، يكون وزنا بوزن، وفيه دلالة على أنه لا بد أن يستويا تماما. سيأتي حديث فضالة بن عبيد إن شاء الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تباع حتى تفصل أو تفصل على كلا الضبطين. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، رواه أحمد ومسلم والنسائي. وهذا عند مسلم من طريق فضيل ابن غزوان عن ابن أبي أنعم، وهو عبد الرحمن ابن أبي أنعم عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو مشهور عن ابن أبي نعم، عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم عندهم أحمد ومسلم والنسائي. وهذا من رواية أبي هريرة، ساقه من رواية أبي هريرة، والمتقدم الروايات المتقدمة عند من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال الذهب بالذهب وزنا بوزن. إذن حديث أبي هريرة أشار إلى المعيار أيضا، كما أشارت الرواية المتقدمة في حديث أبي سعيد الخدري، إشارة إلى أن الأحاديث في هذا الباب متفقة مؤتلفة، وهكذا كما مر في أحاديث كثيرة حين يرويها جماعة من الصحابة رضي الله عنه، وتقدم هذا في بعض المسائل، في مسائل القبض والزروع، يعني كيف أنها تتفق في المعنى وإن اختلفت ألفاظها وكثرت رواتها من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا في مسائل متقدمة أو تقدم كثير منها. أيضا في هذا الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل، كما في حديث أبي سعيد الخدري وزن وزن، وزنا بوزن، مثلا بمثل، في حديث أبي سعيد الخدري متقدم مثلا بمثل، مثلا بمثل. وقال فمن زاد أو استزاد فقد أربى، زاد هو أو استزاد طلب، السين هذه للطلب، الآخذ والمعطي فيه سواء. هذا أيضا في حديث أبي سعيد الخدري نبه على أن فيه زيادة، حديث أبي سعيد الخدري المتقدم فيه زيادة في أن الربا واقع له، وأنه لا يجوز الزيادة ولا طلب زيادة، يعني حتى لو أعطاه فلا يجوز له ذلك، بل يجب أن يكون سواء بسواء، مثلا مثل، الآخذ والمعطي فيه سواء. هذه اللفظة الآخذ والمعطي فيه سواء فيها شاهد لحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم المتقدم، حيث قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، هم سواء. أيضا في حديث أبي سعيد الخدري، حديث سعيد الخدري وهذا اللي تقدم أن هذا اللفظ عند مسلم، وإن كان مصنف عزاه البخاري، لكن عند البخاري معناه الآخذ والمعطي فيه سواء، آخذ الربا ومعطيه سواء، آخذ الربا والمعطي سواء. هذا فيه إشارة إلى أن لا فرق بين الذي يأكل الربا وبين الذي يعطي الربا، خلاف لما يلبس به بعض من يدلس في هذه المسائل ويقول الذي يعني ذكر أنواعا من هذا والتفريق بين أنواع الربا ونحو ذلك، فالنصوص عامة ومطلقة، عامة عموما يشمل جميع الربا، وإطلاق أنواع، الإطلاق في جميع أنواع الربا، الآخذ والمعطي فيه سواء. وتقدم أنهم ملعونون جميعا، فكل منهم معين للآخر على أكل الربا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا فيه ما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري، وزنا بوزن، مثلا بمثل، وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة، والفضة بالفضة، وزنا بوزن، مثلا بمثل. حديث أبي هريرة تفصيله أكثر، لأن حديث لفظ حديث أبي سعيد الخدري ذكر الذهب وبالذهب والورق بالورق وزنا بوزن مثلا بمثل، يعني كان الجواب واحدا للصنفين، حديث أبي هريرة الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا مثل، والفضة والفضة وزنا بوزن مثلا مثل، فيه تأكيد أكثر، لا بد أن يتساوى، هذا كله تأكيد، يعني إذا كان وزنا بوزن استوى وزن، هو مثلا مثل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لعظم الأمر وشدة تعظيم وتحريم أمر الربا أكده عليه الصلاة والسلام مثلا مثل، يعني مماثلا له، هذا يبين لا بد أن يكون متساويين متماثلين بمعيار الوزن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه. رواه مسلم، وهذا عند مسلم من طريق محمد بن فضيل وابن غزوان الضبي عن أبيه، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة رضي الله عنه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه جمع الأنواع الستة، يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه جمع الأنواع، حديث أبي سعيد الخدري ذكر الأنواع الستة. ما حليب عبادة أيضا الآتي أيضا في أنواع حليب سعيد الخدري وحديث العبادة الصامت جمع الأنواع الستة برواية واحدة. حديث هريرة جمع الأنواع الستة من طريقين عند مسلم، فتقدم الذهب بالذهب والفضة بالفضة من طريق فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه، والأصناف الأربعة من طريق محمد بن فضيل أيضا عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة، من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة، لكن فصلها جعل أنواع الأربعة في رواية والذهب والفضة في رواية. إذن روى الأصناف الستة، وسيأتي أيضا حديث عمر رضي الله عنه وحديث هذا، لكن أصناف الستة جمعت حديث عبادة بن الصامت حديث سعيد الخدري وحديث أبي هريرة، لكن حديث هريرة جاء من طريقين كما تقدم. التمر بالتمر والحنطة بالحنطة إلى قوله مثلا بمثل، لابد وقول التمر التمر يشمل جميع أنواع التمر، فالتمر جنس يشمل جميع أنواعه، فلا فرق بين نوع ونوع، فلا يجوز بيع التمر بالتمر إلا متماثلا، والتماثل يحصل بالكيل. والحنطة بالحنطة، الحنطة أنواع، فإذا بيعت حنطة بحنطة وإن اختلف نوعها فإنه يجب التماثل، يجب التماثل والتقاوم باب أولى. وكذلك الشعير بالشعير يجب التماثل، الشعير بالشعير، فلو كان هناك نوع آخر سلطة وغيره أيضا كذلك. وهذا يبين أن الشعير نوع غير نوع غير نوع الحنطة، لأنها هو جنس الحبوب يدخل تحت الحنطة والشعير، كما أن جنس التمور يدخل تحت أنواع كثيرة من التمور، وجنس الحبوب يدخل تحت أنواع من الحبوب، البر والشعير والذرة والأرز ونحو ذلك، هذه تدخل تحت الحبوب، تحت الحبوب مسمى الحبوب. وفي دلالة قول الجمهور أنه يجوز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا يدا بيد، خلافا لمالك رضي الله عنه رحمه، حيث عنه رواية أن الشعير نوع من أنواع الحنطة. وهذا جاء عن معمر عبد الله العدوي رضي الله عنه، الطعام بالطعام، نهى عن بيع الطعام بالطعام، أنه عليه الصلاة والسلام نهى بيع الطعام بالطعام، وهذا لفظ مسلم وله قصة، حين أرسل خادمه فاشترى باع صاع حنطة بصاعين شعير فأمره برده، فقيل هذا شعير، فقال أخشى أن يضارعه، أخشى أن يضارعه يعني يشابههم. هذا اجتهاد من الصواب ما عليه الجمهور لدلالة الأحاديث في هذا، وبدليل أيضا مسألة الزكاة وأحكامها، تختلف أحكامها في باب البيع وفي باب الزكاة. والملح بالملح أيضا، والملح بالملح أيضا كذلك بجميع أنواعه يجب أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، مثلا بمثل يدا بيد. حديث ابن عمر في الصحيحين هاء وهاء، يقال هاء هاء بالسكون هاء، ويقال بالمد هاء، وأصله هاك وهاتي، هاك كل منهم هذا يمد هذا النوع، هذا يمد هذا النوع. وهذا قد يستدل به لمالك رحمه الله أنه يجب التقابض حالا، لا يكفي التقابض في المجلس، الجمهور قالوا يكفي التقابض في المجلس، فلو أنه تبايع بر مثلا، تبايع من هذه الأنواع بر بشعير مثلا أو بأرز أو نحو ذلك، تبايع فلا بأس، ولو تفاضل ثم جلس المجلس، جلس في المجلس ولم يتقابض حتى قبل تفرقهما، كل أقبض الثاني. قال الجمهور لا بأس، لأن حالة المجلس كحالة العقد، حالة العقد. وذهب مالك رحمه الله إلى أنه يكون القبض مع العقد عقبه، إذا عقده واتفق يقبض هذا ويقبض هذا. حتى قال مالك رحمه الله لا يجوز له أن يقوم ويأتي به من آخر الدكان، لو كان مع الجالس مثلا في عند باب الدكان وذهب يأتي به من المستودع، والمستودع أمامه لكن يحتاج يمشي، قال لا، لابد أن يكون حاضرا، هذا يسلم وهذا يستلم. يعني بالتشديد يعني في هذا، وهو رحمه الله له مستند، قال يدا بيد، هاء وهاء، ها يعني خذ وهاتي، هذا هو. ويدل عليه أيضا قصة عمر رضي الله عنه في قصة مصارعة مالك بن أوس بالحدثان مع طلحة بن عبيد الله، أن مالك بن أوس كان يطلب صرفا بمئة دينار، فراوض طلحة بن عبيد الله وقال هاتي دراهمك أو هاتي دنانيرك، فأخذها طلحة بن عبيد الله وجعل يقلبها في يد، جعل ينظر العينة من هذه الدنانير، فقال حتى يأتي خازني من الغابة، يقول طلحة بن عبيد الله رضي الله. فقال عمر لا والله، يخاطب مالك، لا تفارقه حتى تقبضه، يقول رضي الله عنه. طلحة بن عبيد الله كأنه لم ي... لكن رواية حديث عمر رضي الله عنه قد يقال والله عنه أنه دليل للجمهور، قال لا تفارقه حتى تقبضه أو حتى تقبضه، لأن قال الذي نهى عنه المفارقة، نهى عنه المفارقة، لم يقل يعني له حتى تعطيه ويأخذ منك، حتى تأخذ وتعطي. وقد يقال إن هذا مفسر لقوله هاء وهاء، هاء وهاء كما جاءت الرواية عن عمر رضي الله عنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ففعله أو قوله قد يكون مفسر ويشهد لقول الجمهور في هذا. ومالك رحمه الله من عجيب أنه شدد في هذه، وفي باب السلم جوز أن يتأخر القبض أيام يسيرة لو في عقد السلم، وهذا يحتاج إلى النظر في السر في هذا، هل هذا يعني لأنه رأى أن هذا من باب يختلف أن باب الرخصة والسعة، ولأن هذا بيع المفاليس وهو الذي يعني يحتاجه المسلم إليه، وأنه ليس عنده دراهم فسمونه بيع المفاليس، محتمل الله أعلم. يقول فمن زاد أو استزاد، مثل ما تقدم أيضا في حديث أبي سعيد الخدري طلب الزيادة فقد أربى، أربى الربا من الزيادة، إلا ما اختلفت ألوانه يرجع إلى الجميع. وفي هذا مثل ما جاء أيضا في حديث أبي سعيد الخدري فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، هذه القول إلا ما اختلف ألوانه، يفسره أيضا حديث أبي سعيد، حديث عبادة رضي الله عنه الآتي إن شاء الله، أنه عليه الصلاة والسلام قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فعند اختلاف الألوان بمعنى أنه إذا باع جنسا بجنس آخر ففي هذه الحالة، في هذه الحالة لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ولكل مال حكمه، لكل مال حكمه. إذا اتفق في علة ربا الفضل في هذه الحالة له حكم، وإذا اختلفت العلة فله حكم آخر، يعني أنه حين تتفق فيجب التقابض، وإن حين تختلف فيجوز النساء، وهذا سيأتي إن شاء الله. نعم، رواه مسلم. وعلى قوله لما اختلفت ألوانه يرجع إلى الجميع، إلى جميع الأصناف، الأصناف الأربعة هذه، ويدخل أيضا في الذهب والفضة، وأنه حين يبيع الذهب والفضة يبيع الذهب بالفضة كذلك هو من هذا الباب، وأنه حين ذلك تختلف هذا ذهب وهذا فضة، ولون الذهب غير ولون الفضة فغال غير. فهذا هو الأظهر في هذه، هذا هو المعنى لهذا الخبر. وهنا مسائل أيضا في هذا في هذه الروايات التي تقدمت، وفي مسائل كثيرة، لكن أشير إلى شيء منها مما يتعلق بهذه المسألة، أنه كما تقدم يجب بيع الذهب بالذهب، يعني إذا بيع الذهب بالذهب فإنه يجب التساوي مثلا بمثل، مثلا بمثل، فلا يجوز أن يباع أحدهما وهو غير ما، قد تكون عدم المماثلة لكون أحدهما أثقل في باب الوزن مثلا، أو لكون أنه معه شيء آخر، معه شيء آخر، وبهذا يتبين عدم جواز بيع الذهب القديم بالجديد مع دفع الفرق كما يقع في كثير من الناس. يأتي مثلا الرجل أو تأتي المرأة مثلا إلى صاحب الحلي ويكون معه ذهب قديم، يريد أن يستبدل الذهب بالذهب، فيأخذه صاحب المحل أو الصائغ يأخذه فيزن ذهبه، يزن فيقول أنا أريد ذهبا جديدا، ذهب جديد، عند ذلك يأخذ ذهبه فيزنه وهو يطلب ذهبا، فقد يكون الذهب الذي يشتريه يزيد 10 غرامات، فتزيد قيمته من جهة الزيادة في الغرامات، ومن جهة أن الذهب الذي باعه قديم، في الغالب أن ثمن الذهب القديم يقل عن الذهب الجديد، فعند ذلك بعضهم يعطيه الذهب ويحسب صاحب المحل الفرق، يقول الفرق مثلا 1000 ريال، 2000، 10,000، فيعطيه الذهب القديم و1000 ريال ويأخذ الذهب، هذا لا يجوز. هناك قول في هذا، لكن الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز، وأن الصواب مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين عنهما رضي الله عنهما، لما جاء بلال بتمر جنيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أردت لكي يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلال رضي الله عنه أراد أن يأتي بتمر جنيب جيد، يعني صلب تمر يعني جديد، حتى يطعم منه النبي عليه الصلاة، قال من أين لك هذا؟ فقال إنا نبيع الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. قال لا تفعل. وفي لفظ عند مسلم أوه عين الربا، في لفظ أربيت. ثم قال بع الجمع بالدراهم واشتر بالجمع واشتر بالدراهم جنيبا، يعني إذا كان عندك تمر ردي، تمر ردي، بع التمر بالدراهم، فإذا أخذت الدراهم وأمسكتها ملكتها أنت في هذه الحالة تشتري، ما دمت أنت الآن لم يكن بينك وبين صاحب المحل أي اتفاق تشتري منها ومن غيره، واشتريت من غيره أفضل، تأخذ الدراهم وتشتري تمر الجنيب، بع الجمع، الجمع هو التمر المجموع، الجمع مفعل مفعول، جمع مجموع، يعني الجمع المجموع من أصناف من التمور فيها الطيب وفيها الرديء، فيكون قيمته رخيصة، فإذا باع الجمع هذا أخذ دراهمه واشترى بها تمرا جيدا، هذه الطريقة الشرعية. كذلك أيضا من أراد أن يشتري ذهبا جديدا وعنده ذهب قديم، نقول بع الذهب القديم إلى صاحب المحل ثم تقبض دراهمك، ولا تقول أنا سوف أشتري منك، يكون كالمشروط شرطا، يعني أو يكون يعني سواء كان مشروط أو كان كالشيء الذي فهم بينكما، ف فأنت حين تأخذ دراهمك تكون حرا تشتري منها وغيره، والأحسن أن تشتريها من غيره، تشتري من غيره ثم تأخذ دراهمك، ثم إذا أردت أن تشتري بها ذهبا جديد أو تضيف عليها مثلا لا بأس. أما أن تدفع دراهم وتضيف تدفع الذهب ودراهم هذا لا يجوز عند جماهير العلماء. ومن ذلك أيضا في قوله في الروايات كلها الذهب بالذهب مثلا بمثل، كذلك الورق بالورق مثلا بمثل، وزنا بوزن، وزنا بمثل، فيه أيضا دلالة إشارة إلى مسألة أخرى وهي مسألة بيع ذهب عيار مثلا 21 بعيار 24 أو عيار 18 بعيار 21. هذه عيار الذهب في إذا كان العيار دون 24 قيراط في الغالب، بل هو الواقع أنه أن فيه نسبة من غير الذهب، تختلف النسبة، تختلف قد تبلغ النسبة إلى 25% مثل عيار 18. عيار 18 في الغالب كما يذكرون أنه لو كان عنده مثلا ذهب مقدار كيلو فيه تقريبا نحو 250 غرام من غير الذهب ألحم به، وإن كان عيار 21 فهو أقل، فهو أقل. في هذه الحال لا يباع، هذا على قول الجمهور، على قول الجمهور. وبعضهم ربما في مسألة الدراهم التي يكون فيها غش، وللشيخ الإسلام كلام فيه رحمه الله، وأنها إذا كانت رائجة فإنه بعضها بعض، وهذا قول الأحناف، لكن جمهور العلماء على أنه خاصة في إذا لم يكن، لكن هل هذا قول في مسألة الذهب؟ الله أعلم، لكن هو يجرى في مسألة العملات، في مسألة العملات مثل الدراهم بعضها ببعض، بعضها ببعض. أما مسألة الذهب بالذهب مما يلبس ويكون أحدهما عيار والآخر عيار ثاني، ففي هذه الحالة لا يكون الذهب مماثل للذهب. فلو كان مثلا عنده مثلا 100 غرام من عيار 21، ففي هذه الحالة، وآخر عنده 100 غرام من عيار 24 هي استوت في الوزن من جهة الظاهر، يعني العيار 21 مساوي للعيار 24 بما أضيف إليه من نحاس أو نحو ذلك أو غيره ما يضاف إليه ما يلحم به حتى يشتد مثلا. لكن في الحقيقة الذهب الموجود عيار 21 أقل، وهم يقولون طريقة معرفة ذلك أنك تضرب عدد الغرامات في العيار، تضرب مثلا 100 في 21 ويكون مجموع 2100، وتقسم 2100 على 24 والنتيجة تكون أقل من 100، تكون أقل من 100، فيتبين إذا قسمت 2100 على 24 يتبين مقدار الذهب وأنها أقل من 100 غرام، أقل من 100 غرام. وكذلك أيضا في عيار 18، نعم. ومن المسائل أيضا المتعلقة بهذا في قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد، دليل على مسألة وهي محل إجماع، محل إجماع أنه لا يجوز بيع الذهب تقسيطا، تقسيطا. هذا بالذهب هذا واضح، لكن بالعملات هذا هو أيضا قول عامة العلم في هذا الزمان، وإن خالف في هذا من خالف في هذه المسألة وقالوا إن الحلي نزل منزلة عروض التجارة وخرج بجعله حليا عن كونه ذهبا يأخذ أو يأخذ حكم الذهب وهذا اختاره ابن القيم رحمه الله وانتصر له انتصارا قويا وبحث المسألة وبسطها في إعلام الموقعين وذكر أدلة كثيرة في هذا، وقال إنه بعيد أنه يعني أن من أراد مثلا شراء خاتم مثلا يعني وأنه لم يكن معتاد مثلا أنه حين يشتري الخاتم مثلا في ذلك الوقت أنه يدفع له مثلا دينار ويأخذ محل خاتم، وذكر أشياء وأدلة في هذا ورد على الأدلة التي تخالف، لكن جمهور علماء قالوا أدلة صريحة في هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق في قوله الذهب ولم يفصل، وقال الدينار بدينار لا فضل بينهما والدرهم بدرهم لا فضل بينهما، أيضا قصة أبي الدرداء رضي الله عنه مع معاوية وهي في صحيح مسلم أو في الصحيحين لعلها في صحيح مسلم، وفيه أن أو في إحدى الغزوات أنهم غنموا ذهبا من الحلي وأنه وزع على الغانمين وأنهم صاروا يبيعونه، صار الناس يبيعونه بيعون الذهب صار يبيعونه يعني بدون قبض، وفيه لما عن الدرداء جاء وأنكر على الناس هذا أو أن معاوية قرب على ذلك في وأنه أو بيع الذهب في أعطيات الناس يعني في الشيء الذي بعضهم صار يبيع في عطائه الذي لفي بيت المال، يقول أعطيك مثلا قيمة الذهب مما خصص له من عطية في بيت المال. المقصود أنه أنكر أبو الدرداء رضي الله عنه، وحصل خلاف بينه ومعاوية وحتى اشتد على أبي الدرداء وقال والله لا أساكنك في أرض يعني معنى كأنك يعني بحت فيها مثل هذا، وفيه أنه كتب إلى عمر وأن عمر رضي الله عنه كتب لمعاوية أن يسمع أو أن يعمل بما أمر به أبو الدرداء رضي الله عنه، ويبين أن هذا عن جمع من عن إجماع من الصحابة خاصة في عهد عمر رضي الله عنه، وقد أجاب القيم عن هذا، لكن ظاهر النصوص كما تقدم لعمول أدلة يدل على هذا وأن الذهب خصوصا، ولهذا جاء تبرها وعينها سواء وأنه لا فرق الذهب في جميع أحواله جميع سواء كان خاما أو مضروبا أو نقرة كما يقال نحو ذلك، وكذلك الفضة. نعم. ومن المسائل أيضا في هذا المتعلقة في الذهب والفضة أن فروع الأجناس أجناس، هذا فروع لأن فروع الأجناس أجناس، ولهذا فروع الحنطة الطحين إذا دق يجري فيه الربا، طحين البر، طحين الشعير، وسائر ما يطحن من هذه الحبوب التي تحرم، كذلك أيضا فروع الذهب والفضة العملات فروعها، الفلوس فروعها فرع للذهب والفضة، كذلك أيضا هذه الأوراق فروع عن الأصل وهو الذهب والفضة، فهي فروع للأجناس، وفروع الأجناس أجناس، وهذه قاعدة متفق عليها أنها تأخذ أحكامها وتجري عليها أحكامها، وأن فروع الأجناس أجناس، لكن في هذا الفرع هل يكون حكم هذا الفروع والطحين أن يجرى بالكيل، يكون بالكيل أو يكون بالوزن؟ المذهب قالوا إنه يباع الطحين بالكيل، يعني يوضع يعني بلا كبس، ثم كذلك الطحين آخر فيباع كيلا كما يباع أصله كيلا، وعلى هذا أيضا فروع الأجناس التي لا ربا فيها، تقدم أن العلة أن الصحيح في علة الأصناف الأربعة أن الربا يجري فيها لأنها مطعومة مكيلة أو موزونة، إذا بيع المكيل بجنسه أو الموزون بجنسه من المطعومات، إذا كان المطعوم مكيلا أو كان المطعوم موزونا في هذه الحالة يجري فيه حكم الربا، وعلى هذا تخرج الفواكه ولأنها في الأصل تعد وإن كانت توزن، لكنها هذا في الأصل أنها تعد وليست توزن، فلا يجري فيها الربا. وعلى هذا فروع الفواكه لا يجري فيها الربا، مثلا حين يعصر تعصر الفواكه، البرتقال عصير البرتقال، عصير الليمون، وسائر أنواع العصائر التي تكون من الفواكه، تكون من الفواكه، هذه يجوز بيع بعضها. فلو باع عصير عنب، عصير برتقال بعصير برتقال، عصير ليمون بعصير ليمون، فلا يجري فيه الربا ولو حصل فيه مفاضلة، لأن الأصل لا يجري فيه الربا، فالفرع أيضا لا يجري فيه الربا. نعم. وأيضا من المسائل التي وقع فيها خلاف هل تدخل تحت مسمى الطعم، الماء، الماء هل يجري فيه الربا أو لا؟ المذهب قالوا إنه لا يجري فيه الربا لأنه لا يتمول، وقد نازع فيه بعض العلماء من صاحب المبدع وقال فيه نظر، وقال إن القول بأن لا يتمول موضع نظر، وهو مذهب الشافعي أنه يجري فيه الربا لقوله سبحانه ومن لم يطعمه فمن ليس مني ليس مني فأثبت له الطعم، لكن على القول المشهور أنه لا يجري فيه الربا، ومنهم من أجرى فيه الربا. هناك مسائل، هناك أشياء وقع فيها خلاف، لأن المطعومات هل كل مطعوم سواء كان الطعم على سبيل القوت أو كان الطعم على سبيل التفكه مثلا والتحلي يتحلى به مثل التمر، يعني مثلا البر علته هو مطعوم لكنه مقتات، مقتات، التمر مطعوم لكنه مما يتحلى به، يتحلى به أيضا، الملح يصلح به الطعام، ويدخل في المطعوم عندهم التوابل لأنها مكملات للطعام، مكملات للطعام، فتدخل التوابل في هذا، وإن كانت هي في الحقيقة ليست يعني مما يقتات لكنها يصلح بها فتشبه الملح مثلا. وكذلك أدخل من علل بالطعام أيضا لأنها أيضا هي مطعومة ومكيلة، مطعومة ومكيلة، أدخلوا ما يكون تطعم به على سبيل التداوي، الأدوية التي يعني تؤكل، ففي هذه الحالة أيضا هي من هذا الباب، وهذه وقع فيها خلاف. وهناك أنواع وقع فيها خلاف، هل هي تشبه ما يؤتدم به مثلا مثل الزعفران ونحو ذلك، هناك مسائل أخرى، ولعل يأتي إن شاء الله الإشارة إلى شيء منها في تتمة الكلام على هذه الأخبار. أسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.